من قال في صلاة يقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها؟ هذا كلام مو صحيح مجمل. طب القلوب ودوائها مجمل. طب القلوب باتباع الشرع ودوائها باتباع الشرع، لكن هذا يوهم انها طبها بنفسه وان دواها بنفسه وان ينفع ويضر، هذا ما يصلح الكلام. يوهم اللهم صل على محمد وعلى محمد يكفي، كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، او اللهم صل على النبي الامي.